نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد، ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن، وأن تكون في العدة، وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وتصح قبل وضع ولد متأخر. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. ولا تشترط هذه الألفاظ، بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد، وتعود على ما بقي من طلاقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن أتم الكلام على مجمل مسائل الطلاق، بوب هذا الباب فقال: باب الرجعة، أي بيان الأحكام المتعلقة بإرجاع هذه المطلقة. ولا يصح إرجاع من طلاقها طلاق بائن بينونة كبرى، أي بطلاق ثلاث، فإنها لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك من فرق بينهما على التأبيد كما في اللعان، إذا لعن منها فإنه لا يرجع أحدهما إلى الآخر أبدا. وكذلك إذا فرق بينهما بسبب رضاعة فلا يجوز رجوعها إليه. والرجعة قال هو: وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه. لو قالوا إعادة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا إلى ذمته، إلى ما كانت عليه، هل هي تكون معلقة أو غير ذلك؟ بغير عقد، إذ لا يحتاج في الرجوع إذا راجعها في عدتها إلى عقد، ولا تحتاج إلى ولي ولا إلى صداق، ولا يحتاج فيها إلى إذن المرأة وأن ترضى، لأن المطلقة الطلاق الرجعي في حال العدة زوجة، لو مات الزوج ترثه، ولو ماتت ورثها زوجها. والدليل على هذا الإرجاع قول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وفي قول الله جل وعلا: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أنه طلق حفصة ثم راجعها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي أن يراجعها، أمره أن يراجعها. وهذا بإجماع العلماء على أن المرأة إذا طلقت طلاقا دون الثلاث أن له أن يراجعها زوجها، واشترطوا شروطا: أن يكون الطلاق غير بائن، أي البينونة الكبرى، أو تخرج المرأة من عدتها فعندئذ لا ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود. وكذلك إذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى بالثلاث فلا رجعة. إذن أن يكون الطلاق غير بائن. والشرط الثاني أن يكون الإرجاع في عدتها، لقول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إلى متى تستمر العدة؟ اختلف العلماء في الحيضة الثالثة، فذهب جمع إلى أنها مجرد أن تحيض الحيضة الثالثة فإنها انتهت عدتها. المذهب أن العدة تستمر حتى في الحيضة الثالثة وحتى تغتسل منها. نفرض أنها طهرت أمس من الحيضة الثالثة ولم تغتسل لليوم، يجوز أن يراجعها قبل الاغتسال، قال لأن الاغتسال تابع للحيضة، اغتسالها من الحيضة الثالثة تابع للحيضة. قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. هذا نص الإمام أحمد عليه وهو مروي عن عمر وعلي بن مسعود، لأن الغسل هو أثر هذا الحيض. وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر، لو أنها حامل بأكثر من ولد، الأصل أن المرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، المذهب قالوا حتى تضع آخر ولد إن كان في رحمها في بطنها ولدين أو ثلاثة، هذا في حد الرجعة. ثم قال وألفاظها، الطلاق عرفنا ألفاظه الصريحة ولفظه الكنائي، وهو نوعان، ما هما؟ نسيت كنائي ظاهر وكنائي خفي. الرجعة تصح بكل لفظ دل عليه، يقول راجعتك، أرجعتك، رددتك، أنت زوجة لي، وأمثال هذه الألفاظ، أنت في عصمتي، أصبحت الآن زوجة. وهذا جار على القاعدة الشرعية في ألفاظ العقود، أن ألفاظ العقود تصح بكل قول دل عليه، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها، وهو عليه الصلاة والسلام راجع حفصة، فلو قال أمسكتك صحت، لأن الله قال فإمساكم بمعروف. قال ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها. إذن يحصل الإرجاع بالقول وبالفعل، بالقول بأن يقول أرجعتك، وبالفعل بأن يطأها. في ظاهر المذهب فيما نص عليه الإمام، لأن الوطأ دليل على رغبته بها. شيخ الإسلام يرى أن الوطأ لا يكفي إلا إذا كان معه نية الإرجاع، وجمهور العلماء لا يحتاج إلى نية، مجرد الوطأ يعتبر إرجاع لها. إذا ثبت الإرجاع بالقول وبالوطأ، بالفعل وهو الوطأ. ما حكم الإشهاد على الإرجاع؟ قالوا والإشهاد على الإرجاع سنة ليس بواجب. الإشهاد في النكاح وشو؟ شرط. والإشهاد في الإرجاع في حال العدة هذا من الاستحباب لا من الوجوب. وقد سئل عمران بن حسين رضي الله عنهما عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. خرجه أبو داود. ففي هذا أنه في الإرجاع يستحب الإشهاد ولا يجب، وليس هو بشرط. لا بنكحتها أو تزوجتها، بنكحتها أو بنكحتها وتزوجتها، لأن نكحتها وتزوجتها من ألفاظ الكناية، لا يحصل فيها معنى الإرجاع، لا بد بلفظ يدل على الإرجاع. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، امرأة طلقها زوجها اغتسلت حيض الأولى والثانية واغتسلت من الثالثة ولم يراجعها بانت، أي البينونات؟ ها؟ كبرى. بانت بينونة صغرى، والفرق بينها وبين الكبرى أن الكبرى لا تحل له أن ترجع إلا بعد أن تنكح زوج، أما هذه الصغرى فترجع بعد بعقد جديد ومهر جديد، كما لو طلقها بخلع أو فسخها الحاكم فإنها تبين بينونة صغرى لا كبرى. قال بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد، أي مستوف لشروطه التي مرت، وتعود أي الرجعية إذا راجعها على ما بقي من طلاقها، طلقها طلقتين وراجعها، بإرجاعها يبقى لها طلقة واحدة، يبقى لها طلقة واحدة، وهذا قول أكابر الصحابة، قاله عمر وعلي ومعاذ وأبي وعمران وأبو هريرة رضي الله عنهم. وجاء في رواية أخرى في المذهب أنه إذا طلقها ثم راجعها استأنف الطلاق من جديد بالثلاث، ويروى هذا عن ابن عمر وابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة، والأول هو القول الأرجح والأظهر. نعم. فصل. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه، وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب، ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام. ما لم يكن وطئها، نعم، ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول. هذا الفصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا. قالوا إذا طلق الحر ثلاثا أي ثلاث تطليقات، والعبد على النصف من الحر، فكم طلاقه؟ طلقتان، لأن الطلقة لا تتنصف. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاحا صحيحا يخرج نكاحا فاسد والباطل، ومن النكاح الفاسد نكاح التحليل، فإنه نكاح فاسد، ولهذا لا بد قبل رجوعه إليه أن تنكح غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، نكاحا صحيحا. وذلك أن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثا فبانت منه فتزوجت غيره ولم يكن معه شيء، فجاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس معه إلا مثل الهدبة، هدبة الثوب، يعني ما ينتشر ما ينتصب. قال أتريدين أن ترجعي إلى زوجك؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها والعسيلة الجماع، ولهذا لا بد في النكاح بعد الثلاث أن يكون نكاحا صحيحا، وأن يكون فيه وط، أن يكون فيه وط. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى ينكح، حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد جاء عن ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر، قال فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها، هل تحل الأول؟ قال حتى تذوق العسيلة، في رواية حتى يجامعها الآخر، لأن إغلاق الباب وإرخاء الستر مظنة للوطئ، ولا بد في الإرجاع من وطئ صحيح، لا يصلح إلا الوطئ الصحيح، لا يصلح غيره. في الخلوة بالمرأة إذا خلا بها زوجها فأرخى سترا أو أغلق بابا في مدة يوطأ في مثلها تعد ثيب وإن لم يلمسها. أما في النكاح بعد الطلاق فلا بد من حصول الوطئ من الثاني. قال ولو مجنونا، كان الثاني مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت هي ذكره في فرجها منتشرا فقد حصل حقيقة الوطئ. قال أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، ما دام أنه حصل الجماع بالانتشار فصدق عليه قول الله جل وعلا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وش اللي يكفي في العلاج؟ قالوا أن يغيب الحشفة، أي ما يوجب الغسل، والمجبوب قدر الحشفة ويحصل التحليل بذلك، إلا إذا وطئها الثاني وهي حائض فوطئه فاسد، أو في نفاس، أو وهي محرمة، أو في صيام الفرض، فإنها لا تحل له بهذا الوطئ، وبالتالي حرم وطئها لحق الله فلم تحل في رجوعها للأول. طيب إذا وطأها في دبر لا يصح، لأن الوطأ في الدبر ليس نكاحا صحيحا. أو وطئها في ملك يمين، وطأها سيدها وقد طلقها زوجها، ما يصح حتى تنكح، طلقها العبد ثلاث طلقات أو طلقها طلقتين العبد وبانت منه، ثم إن سيدها وطأها، هل ترجع للعبد مرة أخرى؟ لا، حتى تنكح نكاحا صحيحا، لأن وطأ ملك اليمين ليس نكاحا. أو وطئها في نكاح فاسد أو باطل لا يعتبر، لأن المناط في كل في هذا في قوله فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب طلقها الزوج الثاني، ادعت المرأة أنه وطئها، قالت والله أنه جامعني، قال لها هو تسبب ما جامعتها، هذا يحصل خصوصا إذا أراد المغاضبة أو المعاندة أو الإضرار، فيقبل قوله في تنصف المهر إذا قال تسبب إني ما جامعتها، يقبل قوله في أن تأخذ منه نصف المهر، ويقبل قولها هي في حصول الجماع لأنه لا حظ له فيه، لا تدعي عليه حقا، وأنها مؤتمن على نفسها، وهذا بينها وبين الله إن كانت كاذبة. نعم. كتاب الإيلاء. هذه مجمل أحكام الرجعة، ثمة تفاصيل ومسائل فيها ذكروها في المطولات، لكن هذا المثل لما كان مختصرا اقتصر على أهم ومجمل مسائل هذه الرجعة كما سبق في الطلاق وفي غيره. نعم. إذا قل إذا كانت المرأة لا تعلم عن تطليق زوجها لها وأرجعها لا يشترط علمها ولا يشترط رضاها. نعم. نعم. أحسن الله عليك. كتاب الإيلاء. وهو حرام كالظهار، ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامر أو شلل. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار مؤليا، ويؤجل له الحاكم إن سالت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. كتاب الإيلاء. والإيلاء هو المنع في اللغة، وهو أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر، هذا يسمى بالإيلاء. والدليل عليه آية البقرة في قول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الإيلاء كان موجودا في الجاهلية. يقول سعيد بن المسيب بن حزن رحمه الله: كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يغروا بالمرأة بأن لا يحب امرأته ولا يريد أن تتزوج غيره يحلف أن لا يقربها أبدا فيتركها، لا أيما أي لا زوجة ولا ذات بعل، وكانوا على هذا في أول الإسلام. ثم ضرب الله لهؤلاء المولين الحالفين أجلا وهو الأربعة أشهر. هذا الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون، ولهذا جاء في قراءة أبي وابن عباس: للذين يقسمون على نسائهم تربص أربعة أشهر. ما حكم هذا الحلف؟ والله ما جيت أربعة أشهر، حكمه حرام كالظهار، حكمه حرام. لا أن الإيلاء حكمه حكم الظهار، لكن كلاهما يجتمعان في الحرمة. شدد على تحريمه قول الله جل وعلا: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فعده الله جل وعلا منكرا وعده زورا في الظهار. والإيلاء الحلف حكمه حكم الظهار في التحريم. وكان الإيلاء طلاق في الجاهلية، أي حكمه حكم الطلاق من جهة أنهم يحرمون المرأة. ممن يصح الإيلاء لتثبت أحكامه؟ يصح من زوج يصح طلاقه. فإن كان الزوج لا يصح طلاقه لصغره أو أنه مجنون إيلاؤه ما له اعتبار، ولهذا لا يصح الإيلاء من المغمى عليه وهو نائم ومو مغمى عليك والله ما أجي السنة، أو مجنون، لأن هؤلاء لا قصد ولا نية لهم، سوى عاجز عن الوطء. إذا كان عنين وحلف فحلفه وعدمه سواء، فلا يصح إيلاؤه. والعاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل مقطوع الذكر أو مشلول، فهذا لا يطلب منه الوطء لأنه ممتنع من الوطء بماذا؟ بعجزه. والله قال في المؤلين: فإن فاءوا أي رجعوا. قد يقول قائل: طيب المرأة وش يصبرها تجلس مع هذا المجبوب أو العنين أو المشلول؟ نقول: إما لمرؤاتها في كمال العشرة، أو لأن عنده مال وترجو من ماله. ليس كل المقصود هو الوطء، فإذا رضيت الأمر لها. قال: فإذا حلف الزوج بالله تعالى والله أو باسم من أسمائه والعليم والحكيم أو بصفة من صفاته والذي نفسي بيده والذي استوى على عرشه والذي ينزل إلى سماء الدنيا، أنه لا يطأ زوجته أبدا أو لا يطأ زوجته مدة سنة، فوالله ما جيت عام كامل، والله ما تشوفيني 10 أشهر، صار مؤليا أي حالفا بالإيلاء، فهذا إذا طالبت المرأة يؤجله الحاكم وهو القاضي 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص، تربص هو التأجيل والانتظار 4 أشهر. قال يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه، هذا التربص ما هم من إقامة الدعوة، لا من يمينه، فإذا تمت 4 أشهر يخيره الحاكم اتق الله وكفر عن يمينك وجامع زوجتك، يكفر ويطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، خرجاه في الصحيحين، يكفر ويطأ أو يطلق لئلا يضر بالمرأة فيه. قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا أي رجعوا عن اليمين فإن الله غفور رحيم، إن لم يرجعوا فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تأملوا لما ذكر الرجوع قال فإن الله غفور رحيم، يغفر له بتوبته برجوعه عن الإيلاء وتكفير اليمين ويرحمه، إن عزم على الطلاق فإن الله سميع عليم، يسمع كلامه وحالهم ويعلم بما هم عليه لئلا يقصد الزوج الإضرار أو تقصد الزوجة الإضرار بزوجها. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني ما يقع الطلاق عليه بغير تطليقه بعد 4 أشهر. قد قال سليمان بن يسار أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون المولي، يعني خيرونه بين هذا وهذا، صار هذا المولي معاند يضر المرأة، تمت 4 أشهر قال ما لم طلق، يا حبيب يا لبيب يا أجودي قال معصي، خلها معلقة اللي فيها ما لا فيها، خيره القاضي بين هذا وهذا فأبى، هنا يجبره القاضي، فإن امتنع من ذلك قال والله ما نمطلت طلق عليه الحاكم لأنه قام هنا مقام الممتنع، ولأن الطلاق والحالة هذه حق تدخله النيابة كقضاء الديون، كما أنه إذا أبى أن يقضي ديونه أوفاها من الحاكم. نعم. كتاب الظهار. لما ذكر الإيلاء وشابه الإيلاء بالمنع والحرمة الظهار أردفه الفقهاء بعد الإيلاء، وبعضهم يؤخر الإيلاء بعد الظهار، لكن المناسب التدريج لأن الإيلاء أقل حرمة من أين؟ الظهار. من الظهار وأقل أثرا. نعم. كتاب الظهار. وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي أو كظهر أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا، وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي أو أطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق وظهار وظهار يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. الظهار هو أن يشبه امرأته بمن يحرم عليه، سواء من نسائه كأمه وجداته أو بنته وحفيداته أو أخواته، أو بمن تحرم عليه من الرجال. أنت كزيد، أنت علي كزيد أو كعمر، لأنه يحرم وطئ الرجال للرجال. فقد ضيق الفقهاء حتى جعلوها لو أنه قال يدك مثل يد أمي، وأراد الظهار عده ظهار، سواء هي أو عضو منها. وجماهير أهل العلم على أنها هي لا عضوا منها. وهذا الظهار ذكره الله جل وعلا في سورة قد سمع، لما جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى الله مظاهرة زوجها منها، فأنزل الله فيها صدر هذه الآية، وهو كبيرة من الكبائر، لأن الله قال فيه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فقد ظاهر من خولة، يقال خولة ويقال خويلة تصغيرا، بنت مالك بن ثعلبة، لما ظهر منها أوس بن الصامت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتجادله في زوجها وظهاره، ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، ما برحت حتى نزل القرآن فيها وفي حكمها. قال وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها، رجلها، وجهها، إصبعها، يدها، رأسها، بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة، أو بعضو منه، يدس عليه مثل إيد جارنا فلان، وأراد الظهار، ما أراد الكرم، ولا أراد أنه أن تضربه مثل ضرب جارهم. ترى من الحريم الآن من يجد الرجاجيل، أتضحكون يا أخوان، ترى موجود. فإذا قال يدك مثل يد فلان، وأراد أن الكفة تقوي مثل كفة، لا يعد هذا ظهار، لا يعد هذا ظهارا، صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا أراد بأن يشبه عضوها بعضوه في التحريم، فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كيد زيد أو ظهر زيد، فهذا ظهار. أو قال أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، صار هذا ظهارا، لأن فلانة الأجنبية حرام عليه. وكذلك لو قال أنت علي حرام، أو الحل الذي أحله الله علي حرام، فهذا يعد ظهارا. يروى هذا عن عثمان وعن ابن عباس. وقيل في قوله أنت علي حرام، أو الحلال علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، هذا كناية الظهار، يرجع فيه إلى نيته، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. وجاء أيضا أنه يعد يمينا، لأنه جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما آلى وحلف ألا يطأ نسائه شهرا، يمين يكفرها. والأظهر والله أعلم أنه قال إذا قال أنت علي حرام، أن هذا يفصل، فإن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد الظهار فهو ظهار، وإن لم يرد الطلاق ولا الظهار فإنها يمين مكفرة تلزمها التوبة مع التكفير. طيب، وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق ولم ينوي لا ظهارا ولا تحريما ولا يمينا، فإن هذا يعد ظهار، لأن هذا هو المتبادر عند إطلاق هذا اللفظ. إن قال لزوجته يا أمي أو يا أختي من باب إكرامها والتحبب إليها فهذا لا يعد ظهارا، وإن نوى في الكرامة في أنت كأمي في الكرامة ونحوها كالمحبة فإن هذا لا يكون ظهارا ويقبل قوله حكما لأنه محتمله ويرد إلى نيته. وإذا قال أنت أمي أو مثل أمي فلا يكون ظهار إلا مع النية. إذا قال علي الظهار أو يلزمني فإن هذا لا يعد ظهار إلا مع النية والقرينة. علي الظهار إلا تفعلي كذا وما فعلته، فهل يعد ظهار؟ إذا قال نعم أنا نية الظهار أقول هذا ظهار. إذا قال لا ما نية الظهار، نية المنع، فلا يعد ظهارا، لا يعد ظهارا لأن النية والقرينة لا تؤيد ذلك. طيب، إذا قال لزوجته أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، الميتة حرام والدم حرام والخنزير حرام، يقع ما نواه سواء كان طلاقا أو ظهارا أو يمينا لأن اللفظ محتمل لأحد هذه الثلاثة. طيب، إذا قال أنت علي كالميتة ولم ينوي شيئا فإنه ظهار، يعد ظهارا، لكن أكثر الفقهاء يعدونه يمينا إذا لم ينوي الظهار، يعدونه يمين، وهذه رواية في مذهب الحنابلة. وضحت أحكام الظهار. طيب، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي مثل أبوي، من المظاهر الآن؟ المرأة المقرودة، المرأة الأول أحكام المقرود وهو الرجال، الآن المقرود هي، انقلع أنت مثل أبوي، أنت علي مثل أبوي مثل ابني، هي المظاهرة، يقع ولا ما يقع؟ ما يقع. لا، هذا يقع من النساء ولا ما يقع؟ تصوروا كل شيء في حماقات بعض النساء، ما هو كلهن، من النساء ما شاء الله من هي كاملة في عقلها وفي مرؤتها وفي سناعتها، لكن منهن من زلقة في لسانها. إن قالت لزوجها أنت علي كأبي، قالوا لا يقع طلاقا لا يقع ظهارا، لكن عليها الكفارة، لا يقع بمعنى أنها ما هو على كيفها، زعلت منه قالت أنت عليك أبوي، لأن الطلاق سيأتينا أنه لا يمسها حتى يكفر. إذا قالت هالكلام هذه أنت علي مثل أبوي، نمنع الزوج منها، وشو تعبل لها جل؟ فلا يقع ظهارا لكن عليها الكفارة. لماذا لا يقع ظهارا؟ لقول الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل الله يظاهرن منكم من أزواجهم. وقد جاء في حديث عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أبي، فتزوجته فسألت أهل المدينة فقالوا عليها الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن لا يقع ظهارا وفيها الكفارة، كفارة الظهار على الأرجح، فالقول الثاني كفارة يمين. والأول هو الأظهر. ولهذا استفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت طلحة فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبدا. هذا إذا صار الظهار منها، لا يقع ظهار لكن عليها الكفارة. نعم. حسن الله عليك. فصل. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به، فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا، لا إن أطلق أو نوى إذن. ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطئ. هذه الأحكام مترتبة على الظهار. فلنقف أولا على هذا الفصل، من يصح ظهاره؟ الظهار يصح ممن؟ قلنا لا يصح من الزوجة، تلزمها الكفارة. لماذا لا يصح من الزوجة؟ لأن الزوجة لا تطلق، لا تطلق. يصح الظهار من كل من يصح طلاقه، كل من صح طلاقه صح ظهاره. فإذا أعطاها العصمة قال ترى العصمة بيدك، فقالت أنت عليك ظهر أبي، وقع ظهارا. وقع لا لأنها الزوجة لكن لأنها صح طلاقها. يصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أي ناجز، أو معلقا إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي، أو محلوفا به علي الظهار أن تفعلي كذا، فإن نجزه لأجنبية قال أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها إن تزوجتك يا فلانة فأنت علي كظهر أمي، أو قال أنت علي حرام أبدا وهذا المحلوف به فإنه ظهار. فإن عمر رضي الله عنه قال في رجل إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها، قال عمر عليك كفارة الظهار، خرجه مالك وأحمد. لا إن أطلق، إن قال للأجنبية أنت علي حرام ولم ينوي شيئا فلا يعد ظهار. أو نوى إذن أنها حرام عليه إذا في نفس الوقت لأنه صادق، فهي حرام عليه قبل العقد فلا يكون هذا ظهار. الظهار يصح مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا. أنت علي كظهر أمي أني ما أنت علي كظهر أمي في رمضان، فإذا وطئها فيكون مظاهر عليه الكفارة. وإذا مضى رمضان ولم يطأها فليس عليه شيء، لما روى أحمد وبعض أهل السنن من حديث سلمة بن صخر قال ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه في رمضان، قال عليه الكفارة لأنه أصاب في رمضان. أما إذا قال أنت علي ظهرك في رمضان مؤقتا وبعد رمضان وطئها لا يكون شيء. إذا وقع الظهار ما الأحكام المترتبة عليه؟ نعم. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا، ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. إذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء، وحرم عليه الوطء وهو الجماع، وحرم عليه دواعيه قبل التكفير. ما دواعي الوطء؟ الضم والتقبيل والمباشرة والتلميس، لقول الله جل وعلا من قبل أن يتماس، وألحقوا بالتماس وهو الجماع دواعيه وأسبابه ومهيجاته. فقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فحرم قربها، وقربها يشمل الجماع ودواعيه. الله عز وجل يقول في آية المجادلة: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قال في الآية بعدها: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فإذا وطئ ثبتت الكفارة في ذمته وأثم لأنه وطئ، لقول الله جل وعلا: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ولو مجنونا بأن ظهر ثم جن فوطئ وجب عليه الكفارة. قال: ثم لا يطأ حتى يكفر، لقوله: من قبل أن يتماس، في الموضعين. طيب، إذا مات أحدهما قبل الوطء قال لزوجته: أنت علي مثل أختي، وأراد الظهار، ثم ماتت المرأة فلا كفارة لأن لم يحصل الوطء، أو مات هو فلا كفارة. طيب، يرثه وترثها؟ ها، يرثه؟ هل ترثه هي وهل يرثها هو؟ نعم، لأن عقد الزوجية باقي، وإنما وقعت هذه الكبيرة منه عليها. ولهذا قال: وإذا مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. طيب، ويقع الإرث بعد التكفير، فإن ماتت هي فإن التكفير باق في ذمته حيث عصى الله جل وعلا. وقوله: من قبل أن يتماس، تعزير له. شوف القرادة يا أخواني، كلمة ما أخذت منه إلا بعض الثانية، حرمت عليه زوجته شهرين. والكفارة فيها كما جاء في الحديث، كما جاء في الآية، تحرير رقبة، ولا بد في الرقبة أن تكون مؤمنة. فإن لم يجدها صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. والعجيب أنه في الوطء في نهار رمضان وهما صحيحان مقيمان، أو في الظهار، أو في قتل الخطأ، على طول يتجه هؤلاء إلى الكفارة بإطعام 60 مسكين. طيب، وين العتق؟ وين الصيام؟ وأكثر المستفتين يبلشون يقول: الله ما أقدر أصوم. كم عمرك؟ عمري 30 سنة. ما هو على كيفك، يقول: أنا ما أقدر أصوم. صمت رمضان؟ قال: نعم. إذن يجب أن تصوم الشهرين المتتابعين. ما هي المسألة بمجرد أدنى العجز؟ وهذا من تساهل الناس بهذه الألفاظ، ثم التساهل بعد ذلك بما يترتب عليها من أحكام. نعم. المفتي مرة سأل استفتاء واحد، قال: وطأ زوجته طول شهر رمضان، وقال: كل يوم شهرين. صحيح، حسبناها 60 شهر. نعم، 5 سنوات من غير شيء رمضان. كيف؟ 5 سنوات. هذا الذي وطئ زوجته في كل يوم من أيام رمضان وهو عالم، يجب عليه عن كل يوم كفارة. نعم، 60 شهرا، كل شهرين متواصل. كل شهر ولا متواصل؟ لا، كل شهرين متتابعين. هي المسألة عظيمة، مسألة عظيمة يا أخوان، لكن الناس يتساهلون فيها إلا من رحم الله. ولهذا عظمت الشريعة الفروج في النكاح والطلاق والإيلة والظهار والرجعة، عظمتها الشريعة تنظيم لهذه الحياة، حتى ما يكون الناس فوضى كالبهائم أو يتلاعبون في ألفاظ النكاح والطلاق والظهار والتحريم كما هو الواقع الآن مع قلة الدين وقلة العلم وقلة المروءة، علي الطلاق، علي الظهار، وهم هايطي فيه أهياط فيه هياط، رياء في رياء، حتى يمدح أو لا يذم. نعم، الكفارة هل هي على التخيير ولا على الترتيب؟ كفارة على الترتيب كما سيأتي. يبدأ بالعتق، فإن لم يجده فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كعجز أو مرض فينتقل إلى الإطعام، فإن كان فقيرا ما عنده شيء يسقط عنه، وقول آخر أنه يبقى في ذمته كما يأتي. نعم، أحسن الله عليك. فصل. والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل، ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمه تبييت النية من الليل، فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا مسلما، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة، ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بنية. هذه كفارة الظهار، وهي كما ذكر الفقهاء على الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها على أوس بن الصامت، وإلا في الآية فتحيض رقبة من قبل أن يتماس، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه في الآية من قبل أن يتماس. السنة فسرتها بأنها عتق رقبة، ولا بد في الرقبة أن تكون مؤمنة، لأنه في الظهار أطلقت فتحيض رقبة، وفي قتل الخطأ في النساء قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيض رقبة مؤمنة، فعليه سائر الرقاب تحمل على هذه الرقبة المقيدة بوصف الإيمان. ولا بد في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل كالخرس والعمى، ولهذا قال لا يجزئ عتق الأخرس، أي الرقيق الأخرس الأصم، لأنه ناقص بفقد السمع والكلام، ولا الجنين لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا. فإن لم يجد الرقبة، مثل الآن الرقبة نادرة، الرقاب الآن ما هي مستحيلة لكن نادرة، والنادر عند العلماء في حكم إيش؟ المعدوم، النادر أو القليل جدا ينزلونه في حكم المعدوم، فينتقل لما بعده وهو أن يصوم شهرين متتابعين، لقول الله جل وعلا في أول المجادلة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وهذا الصيام لا بد فيه من تبيت النية من الليل، كل صيام واجب كرمضان أو قضاء رمضان أو الكفارات يلزم تبيت النية من أين؟ من الليل، لحديث حفصة لا صيام لمن لم يبيته من الليل. فإن لم يستطع الصوم كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، طيب إذا كان المرض يرجى برؤه ينتظر حتى يطيب منه، لم يستطع الصوم الكبر أو لمرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا، والمسكين لا بد أن يكون مسلما، لا يجوز غير مسلم، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام سلمة بن صخر أن يطعم حين أخبره بشدة شبقه وشهوته وأنه لا يستطيع الصوم، وأمر عليه الصلاة والسلام أوس بن الصامت في الإطعام لما قالت امرأته يا رسول إنه شيخ كبير ما به من صيام، أمره بالإطعام، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره من غير البر كالشعير وك الذرة والدخن. والصحيح أنه يجب في الجميع نصف صاع من بر أو من غيره. استمسك الفقهاء من أصحابنا الحنابلة رحمهم الله بما رواه الإمام أحمد عن أبي يزيد المدني أنه جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت: أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدي بر. لكن هذا الحديث اختلفوا في ثبوته، والروايات فيه مختلفة، وأكثرها ضعيفة، بل كلها ضعيفة، لكن بناء على أصول أحمد أن النص الضعيف مقدم على محض آراء الرجال. طيب، في هذا الإطعام قال لا يجزئ الخبز، إذن لابد من نصف صاع. 60 مسكين نصف صاع كم لهم؟ 30 صاعا، يعني كم كيلو؟ 90 كيلا. هذا مقدار الإطعام، ولا غير ما يجزئ في الفطرة. لا يصلح في كفارة الظهار إلا ما أجزأ في الفطرة في طعام زكاة الفطر من أوسط ما تطعمون أهليكم في كفارة اليمين. قال: ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لو أعتق وما أراد بالعتق أنها كفارة ما صح العتق، لو صام وما أراد بصيامه أنها كفارة ما صح الصيام، وكذا لو أطعم 60 مسكين وما أراد أنها كفارة لم يصح الإطعام، لأن هذه الكفارات متوقفة على النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية في القلب، محلها في القلب فقط. نعم. وقت أذان حضر الأذان. طيب، استغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصلاة القائمة محمد وابعث في المقام محمد. واضح المقام فيما يتعلق بالظهار والكفارات. ها، واضح ولا في إشكال يا أخواني؟ يقول السائل: أيهما أفضل إذا صلي على الجنازة في المسجد، الاستعجال بدفنها أم يوقف فيصلى عليها في المقبرة لمن لم يصلي عليها في المسجد؟ إذا صلي على الجنازة سواء في المصلى أو في المسجد ثم أتي بها إلى المقبرة، فالأفضل والأكمل المبادرة إلى دفنها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. هذا هو الأفضل والأكمل. في هذا الصدد توفيت جدتي رحمها الله عام 1409، وحضرنا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ولم يصلي عليها، فاستأذنته: تحب أن نضعها تصلي عليها أو نبادر بالدفن؟ قال: بل بادر بدفنها هو الأفضل. فلما فرغنا من دفنها وقف عليها ومعه جملة من طلابه ومن الناس المتأخرين، فكبروا عليها بعدما دفنت. ثم حصل أني سألته بعد ذلك، قال: الدليل في هذا عمومات الإسراع بالجنازة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على المرأة السوداء التي كانت تخم المسجد بعدما دفنت، دل على قبرها فكبر عليها أربعة. لكن إذا جيء بالجنازة والقبر يصلح لما يفرغ منه، يلحد، يواسى، ففي هذه الفترة يصلون عليها، يضعونها ويصلون عليها، لأنه لم يفوت الصلاة عليها، والحالة هذه الإسراع في دفنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وضح التفصيل في هذه، والله أعلم. سائل يقول: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة بنية واحدة، لأن الجنائز يكون عددها عشرة أو نحوها؟ إذا كان المراد أنها تصف بعضها أمام بعض ويصلي عليها كلها بصلاة واحدة فنعم قبل أن تدفن. أما إذا دفنت في مقابر متجاورة فلا يصلي عليها صلاة واحدة، بل كل جنازة يكبر عليها تكبيرة واحدة، كل جنازة يكبر عليها أربع تكبيرات ثم ينتقل للثانية ثم للثالثة، وهذا فيما إذا بلغ المقبرة وقد دفنت هذه الجنائز. وهذه مسألة مهمة ينتبه لها الإخوان والمسلمون الذين يتتبعون الجنائز أو يشهدون المقابر، فإذا بلغوا المقبرة وقد دفنت الجنائز متجاورة يكبر على كل واحدة منها أربعا، إلا إذا كانت وضعت في مصفة واحدة أمام قبلته، هذه وراء هذه وراء هذه ودفنت، جاز بنيتها أن يكبر عليها. أما إذا كان يكبر على واحدة وينوي بالبقية للجميع اللي عن يمين على اليسار فلا يكفي هذا. نعم. إذا حضر ماذا؟ إذا حضر جنائز رجال ونساء وأطفال تقدم للإمام الرجال، للجميع، نعم، يدعو بصيغة الجمع: اللهم اغفر لهم. قصده إذا حضر الجنازة فيها نساء ورجال وأطفال، ففي الدعاء يأتي بصيغة الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره، ونيته كافية في هذا. فإذا كان اثنان تنى: اللهم اغفر لهما وارحمهما، إذا كانت امرأة اللهم اغفر لها وارحمها وهكذا. سم الواقع للسائق ومقام في المقبرة غير الشيء هذا يعني ما في أحد يوجههم يجبون الميت يتوصل عليها مجموعة ثلاث مجموعات أربع مجموعات خمس مجموعات. هذا الواقع نحن نوجهه الآن في هذا البيان. بس الآن ما في أحد يوجههم في المقبرة ما أحد يقول لها صاحب الميت أخبروه. طيب نسوي هذا الآن البيان. الواقع شيء البيان هو وظيفتنا ما هو وظيفتنا نقوم عليهم بالمشاعيد في المقابر. بس ما في أحد يوجههم في المقبرة. إيه هو البيان والإعلام في مثل هالمقامات إن فصلنا فيها فيما لو أتي بالجنازة ويصلح القبر ويجهز فيصلى عليها. أما إذا جاء والقبر جاهز يبادر بدفنها لا ينتظر الصلاة عليها فإنما الأفضل أن يصلى عليها بعد الدفن. ولو صلي عليها قبل ما نقول هذا الفعل حرام لكن خلاف الأفضل وخلاف الأكمل. نعم نعم يجوز أن يصلي الإنسان على قبر لم يصلي هو عليه وقد مضى على موته يوم يومان وثلاثة وأسبوع وأسبوعان وقدره الفقهاء رحمهم الله كما مر في كتاب الجنائز إلى شهر. ترى يا أخوان الكتاب اللي حنا معنا الآن كتاب إيش الظهار ما هو كتاب الجنائز. نعم لا تفتحون البيبان علينا بأشياء ماضية. نعم في الجنائز بعد هل يصلي غائب يصلي مفرد على جنازة غائبة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الصلاة على الغائب منوطة بأمر ولي الأمر بإذن ولي الأمر. ولهذا إذا مات لك قريب بعيد فإنك لا تصلي عليه الغائب إذا صلي عليه وإنما تدعو له. إذا أذن ولي الأمر أو من يقوم مقامه بصلاة الغائب له صلي عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكتاب كتاب اللعان ويسمى بكتاب التلاعن. اللعان هو ما هو مجرد السباب وإنما هو لعان مخصوص بأن يقذف الرجل زوجته بالزنا وهي على ذمته. وقذفه إياها بالزنا وتبرؤه مما في بطنها أنه ليس له حكم عظيم توقف عليه هذا اللعان أو التلاعن. وقد أبانه الله جل وعلا في القرآن لأنه وجد سببه في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه بشيء حتى نزل القرآن به. واللعان سببه إما فساد أو إغار الشيطان وإن من أحرص حرص الشيطان على إضلال الناس هو بإساءة العشرة بين الزوج وزوجته بالطلاق بالظهار باللعان واللعان تفريق مؤبد بين الزوجين إذا وقع. وقد دل على اللعان القرآن بقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ثم قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فصلها ربي جل وعلا في آيات النوح، كما فصل سبحانه ماذا؟ أحكام المواريث. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هلال البينة، وين شهودك ولا إقرارها؟ البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والله يا رسول الله إني لصادق، والله إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله عز وجل قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهذه مسألة عظيمة، طريقة الإشهاد يأتي بيانها، لكن نمشي مع المثل كلمة كلمة. إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فإنه يجب عليه الحد، حد القذف. إذا طلبته المرأة قالت: هذا اتهمني بالزنا، وين البينة؟ يجب عليه البينة ولا حد في ظهره؟ قال: أنا أشهد 4 شهادات. أو التعزير إن كانت زوجته غير محصنة، إلا أن يقيم البينة عليها أو يلاعن، يدرأ عنه العذاب بالحد أن يلاعن: أشهد بالله 4 شهادات أنها زانية، أشهد بالله العظيم أنها زانية، أشهد بالله العظيم أنها زانية، أشهد بالله العظيم أنها زانية. ويقول: ولعنة الله علي، وهي الخامسة، إن كنت كاذبا عليها. في أثناء هذه الشهادات إذا بلغ الرابعة قالوا: إن القاضي والحاكم يضع يده على فيه أو يأمر بمن يصمته، اتق الله، ترى عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة، انتبه. يقوله في حقه ويقوله في حقه، كما سيأتي في الحديث. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها حتى ما يصير رميتها وأراد غيرها. ثم يزيد في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الزوجة ماذا يدرأ عنها العذاب؟ ما يكفي الإنكار، تقول: أشهد بالله إنه كاذب علي فيما اتهمني فيه من الزنا، تكررها 4 مرات، ثم تصمت، يضع يده على فيها أو يأمر القاضي من يضع يده على فيها، وتخوف بالله وأن عذاب الآخرة أشد وأنكى من عذاب الدنيا. ثم تشهد الخامسة، تقول: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا التلاعن بين الزوج وزوجته في مجلس القضاء يسن أن يكون وهما قائمان، لينتبه ويعظم هذا التلاعن الذي وقع من كل منهما على الآخر. استجيروا بالله، الله لا يفضحنا ولا إياكم يا أخواني ولا المسلمين. والدليل استحبابه أن يكون قياما أن هلال ابن أمية جاء فشهد 4 شهادات، وشهد الخامسة ثم قامت المرأة فشهدت كما سيأتي، وأن يكون بحضرة جماعة لا ينقص عن 4، لأن ابن عباس وابن عمر شهدوا هذه الملاعنة، تلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم شهود، شهدها الصحابة، روى ذلك الجماعة إلا الترمذي. قال: وأن يأمر الحاكم أي القاضي من يضع يده على فم الزوج أو الزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله، هذه الخامسة هي الموجبة للحد والتلاعن، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بالزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسلوا إليها، فجاءت، ولما أول ما جاء هلال بن أمية قال له عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل إليها: يا هلال البينة وإلا حد في ظهرك. قال: والله يا رسول الله إني لصادق، ولينزلن الله في ما يبرئ صدقي، لو لم ينزل الله هذه الآية لجلد، لكن دل على أن التلاعن دافع للجلد. لما نزلت هذه الآيات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقرأ عليهما الآيات من أول سورة النور، وذكرهما بالله، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أهون، أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وأن عذاب الدنيا أهون. قال هلال: والله لقد صدقت عليها يا رسول الله. قالت: هي والله كذب علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لاعنوا بينهما. فقال قيل لهلال: قل أشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قال لهلال: يا هلال إنها الموجبة، فاتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهي الموجبة توجب عليك العذاب. فقال: والله يا رسول الله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني عليها، أي جلد القذف. فشهد بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ما الموجبة؟ أنه إن كان كاذبا استحق لعنة الله عليه. هنا شهد الزوج الشهادات الخمس، فقال للمرأة، قالت: كذب علي. قالت: أشهدين بالله؟ قالت: أشهد. فشهدت 4 شهادات: أشهد بالله العظيم إنه علي لكاذب. فلما كانت الخامسة وقف، قال: اتق الله، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإنها الموجبة توجب عليك العذاب. تلكأت المرأة، وقفت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فيها شيء في بطنها شيء كما يقولون، والله لا أفضح قومي. فشهدت الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وبين زوجته، وقضى أن لا نفقة لها ولا سكنى، وأنهما يفترقان من غير طلاق افتراقا مؤبدا، روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود. هذا يا أخواني أمر التلاعن، ولهذا إذا استراب الرجل من زوجته فلا يصل لهذا الحد. إن كان في ريبة فليقطع الريبة باليقين، وإن بقيت الريبة في قلبه يفارقها ويرزقها الله وهي يرزقها الله خيرا منه، يرزقه الله خيرا منها وهي يرزقها الله خيرا منه، ولا يصل إلى الملاعنة لما يترتب عليها من عذاب وفضيحة في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأنكى. وهذه المسألة مسألة جليلة، لأنه يخبرنا أصحاب الفضيلة القضاة أنها تزداد في المجتمع، تلاعب بين الرجل وزوجته خصوصا مع رقة الدين وضعفه ونقص المروءة والرجولة وانتشار هذه الوسائل التي أشاعت في الناس الفاحشة وأشاعت في الناس الزنا والسحاق وقالات السوء. وقبل ذلك أن يتقي الله، أن يتقي العبد ربه ويحسن اختيار زوجته وصاحبته، يتخيرها في صلاحها وفي عفتها وفي مروءة أهلها ليسلم، وهي كذلك لا يختار لها إلا الكفؤ صاحب الدين والعقل والمروءة ليسلم من هذه العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. الله المستعان. وأشد أنواع التفريق التفريق بالتلاعن، فإنه تفريق مؤبد، ولا بد أن أحدهما كاذب، إما الزوج الملاعن أو الزوجة الملاعنة، أحدهما كاذب. هلال بن أمية لما لاعن من زوجته كانت حبلى وضعت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولدها، وإذا هو يشبه من اتهمه من هلال، قال لولا لو أخذت بالتهمة لأقمت عليها الحد، لكن درأ عنها ذلك ماذا في الدنيا؟ شهاداتها بالله الأربع. وهذا أصل على أن التلاعن إذا وقع لا ينتقل عنه بقرائن أخرى، حتى فيما يتعلق بنسبة الولد لا ينتقل عن، إذا لاعن من زوجته فلا يصح أن ينسب له الولد، لأن اللعان حكم شرعي قطعي ثبت بالقرآن وثبت في السنة الصحيحة فيما رواه الجماعة إلا الترمذي، وأجمع على ذلك أهل العلم. ما ينتظر إلى تحليل الدي إن تي أو غيره، لا، لأنه إذا نفى أن يكون منه الولد واتهمها ولاعن عليها خلاص، فلا يصار إلى غيره. ولهذا الحمض النووي يصار إليه عند إيش؟ عند الإثبات لا عند النفي، إذا نفاها بالملاعنة لا يصار إليه، أما عند الشك وأثبتها الحمض قيل به، لأنه من أقوى القرائن، وليس الحمض النووي والتحليل دليل يقيني 100%، لكنه أقوى القرائن. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا الستر والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.